الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في شروط الصلاة: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة: إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل. أما المقبرة والحمام فلما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود. وأما الحش فبطريق التنبيه عليه بالنهي في هذين الموضعين، لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. مسألة، يعني معنى التنبيه في هذين الموضعين أي في المقبرة وفي الحمام. وقد تقدم معكم هنا النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام. وقد ذكر بعض العلماء أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة هي ما فيها من النتن والنجاسات التي تكون بسبب تحلل الأجساد الفانية. فإذا كانت المقبرة بهذه المثابة ونهي عن الصلاة فيها، وإذا كان الحمام بهذه المثابة ونهي عن الصلاة فيه، فمن باب أولى، وهذا هو معنى قوله بالتنبيه، فمن باب أولى أن ينهى عن الصلاة في الحش الذي هو المرحاض، لأن النجاسة فيه أكثر وأغلب. مسألة: وأما أعطان الإبل فلما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. ولأنها مظنة النجاسة، فإن البعير إذا برك صار سترة للبائل، بخلاف الغنم فإنها لا تستر، فأقمنا المظنة مقام حقيقة النجاسة. مقام حقيقة النجاسة، يعني كان كثير من الناس يتخذونها سترة إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته، جاء إلى شاخص يستتر به، فإن لم يجد جلس إلى بعير بارك يستر به عورته عن الناس. فيقول: ربما كانت علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أنها تتخذ سترة عند قضاء الحاجة، وهذا يدل على أن الأرض التي تحتها أو الأرض التي تجاورها لا تخلو من النجاسة. وإن كان هذا ليس هو العلة الحقيقية، فإن النهي عن هذه الأمور أو النهي عن الصلاة في مبارك الإبل إنما هو في أصله تعبدي أخذ من النص، وهو قول نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل. وبعض العلماء علل هذا بكونها نجسة، وإلا لما أجاز الصلاة في مرابض الغنم وأجاز الصلاة في مبارك وعدم ولم يجد الصلاة في مبارك الإبل، فأخذوا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل أنها نجسة. وليس هذا بالضرورة أن مبارك الإبل نجسة، لكن هذا فهمه بعض العلماء من هذا. وإنما العلة الحقيقية في عدم جواز الصلاة في مبارك الإبل هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع. هذا شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، لكن استثني من ذلك أمران. الأمر الأول صلاة النافلة. صلاة النافلة لما كانت النافلة تطوعا فإن الأمر فيها أقل من الفريضة، فإنها لا تجب على الإنسان. صلاة النافلة ليست بواجبة وإنما هي تطوع، وهذا من المواطن التي تفارق فيها صلاة النافلة صلاة الفريضة، أنها تجوز على الراحلة، يعني سواء كانت دابة أو سيارة أو غيرها، وتجوز إلى غير القبلة. ولكن قال بعض العلماء يتجه إلى جهة القبلة فيكبر ثم بعد ذلك يصلي أينما اتجهت به راحلته إلى جهة القبلة أو إلى غيرها دفعا للحرج، وهذا لا يكون في صلاة الفريضة. صلاة الفريضة لا بد فيها من استقبال القبلة، فهذا موطن من المواطن التي تخالف فيها صلاة النافلة صلاة الفريضة. وكذلك تجوز صلاة النافلة قاعدا، يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة النافلة قاعدا مع قدرته على القيام، مع قدرته على القيام. أما صلاة الفريضة فلا تجوز مع القيام، الإنسان القادر لا يجوز له أن يصليها قاعدا، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. نعم، وهذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في بعض أسفاره يصلي حيثما اتجهت به راحلته، يعني يتنفل حيثما اتجهت به راحلته، وهذا من التخفيف على المسافر، فإنه لو أراد أن يتجه إلى القبلة ليصلي وكانت وجهة سفره إلى غير جهة القبلة ترتب على هذا تعطيله عن سفره وتأخيره عن قصده، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قبل ذلك من عباده المؤمنين حتى ولو لم يكونوا إلى جهة القبلة. وكذلك صلاة الخوف، هذا الأمر الثاني المستثنى. صلاة الخوف هي الصلاة التي يؤديها المسلمون في حال الحرب، في حال الحرب. صلاة الخوف هذه إذا اختلط المقاتلون المسلمون والكفار فإنه من الصعب على الإنسان أن يستقبل القبلة في كل حال، لكن عليه أن يقاتل وأن يصلي حيثما استطاع إن كان إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. وهذا من أدل الأشياء على تأكد الصلاة وأنها لا يعبر فيها بحال، حتى في حال الخوف هذه الحال الشديدة لا يعبر فيها، وحتى في حال مرض الموت الإنسان في مرض الموت لا يعذر فيها. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني شكى إليه بعض أصحابه عدم قدرته على القيام في الصلاة، فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني ما دام الإنسان عقله باق ولم تخرج روحه فالصلاة لازمة له. فصلاة الخوف هذه يجوز فيها إذا اشتد الأمر على المقاتلين أن يصلوها إلى غير جهة القبلة. وكذلك الإنسان الخائف، يعني لو أن إنسانا خائفا في غير معركة يطارده عدوه أو يخشى من سبع أو كذا ويخشى من فوات وقت الصلاة، فإنه يصلي حيثما كانت وجهته ولو كانت الصلاة فريضة. نعم. الصلاة على الراحلة، عدم استقبال القبلة على الراحلة، يعني في داخل البلد. نعم، هي وردت في السفر، هي وردت في السفر، لكن إذا كانت المسافة قريبة يعني لا تقاس عليه. هو العلة في هذا قضية السفر، أن السفر الإنسان يحتاج فيه إلى ملازمة السير لفترة طويلة، فلذلك خفف عنه في هذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشرط الخامس استقبال القبلة، لقوله سبحانه: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمئ برأسه. يعني المقصود أنه كان يتنفل، يسبح يعني يتنفل، يؤمئ برأسه وكان يوتر على بعيره. متفق عليه. مسألة: والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها. رواه البخاري. ولأنه عاجز عن القيام أشبه المربوط. مسألة: يعني من لم يستطع استقبال القبلة يشبه حاله حال الإنسان الأسير المكتوف الذي لا يستطيع أن يتحرك، إذا كان إلى غير جهة القبلة فإنه يصلي ولا تسقط عنه الصلاة في هذه الحال حتى ولو لم يكن إلى جهة القبلة. مسألة: وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة، يعني ما عدا النافلة على الراحلة والعاجز، لقوله سبحانه: فولوا وجوهكم شطرة، وهو عام خرج منه الصورتان بما ذكرناه من الدليل، بقي ما عداهما على مقتضى النص. مسألة: يعني الأصل أن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة، لكن استثنيت هاتان الصورتان بالدليل الشرعي، فدل ذلك على أن ما عدا هاتين الصورتين على الأصل، وهو وجوب استقبال القبلة في حال الصلاة. مسألة: فإن كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها، وهو من كان عند الكعبة يراها أو قريبا منها للآية، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، لأنه لا يقدر على إصابة العين بخلاف القريب. وقال عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي: حديث صحيح. يعني هذا لمن كان خارجا عن مكة بعيدا عن الكعبة، يعني سواء كان في مكة أو في خارج مكة، لكن من كان في داخل الحرم لا بد له من إصابة عين الكعبة، يعني لا بد له أن يتوجه بجسده إلى الكعبة. ولعلكم تلحظون في كثير من الأحيان بعض الإخوة المصلين في داخل الحرم لا يهتمون لهذا الأمر، فتجده يقف في صلاته غير مستقبل للقبلة، ولو أنك نظرت إليه لوجدت القبلة عن يساره أو عن يمينه، وهذا خطأ فادح، لأن الصلاة لا تصح بهذا الحال وهو في داخل المسجد. هنا لا بد له من أن يتجه ببدنه إلى الكعبة. لمن كان خارج المسجد، يعني القبلة ممتدة، يعني هذا كناية عن امتداد القبلة في الأفق، ليس بالضرورة أن تكون القبلة زاوية واحدة محددة كمن كان في داخل المسجد، بل من كان خارج المسجد القبلة الجهة، القبلة الجهة. خلف في آخر المسجد يستدل بالمصلين ويتحرك، لأنه لا يعذر هنا في داخل المسجد. لو أراد أن يتحرى لعرف، لو أراد أن يعرف جهة القبلة بالتحديد لعرفها، ممكن، ليست مستحيلة، فلذلك لا يعذر من كان في داخل المسجد فصلى إلى غير جهة القبلة. أحيانا في بعض جهات المسجد يعني ربما نصف صف أو كذا يكون غير مستقبل، هو يعني طبيعة المسجد الحرام وكون القبلة فيه من الجهات الأربع، هذا يمنع استقامة الصفوف يعني من أولها إلى آخرها، لا بد عند أطراف الصفوف من وجود زوايا، فلذلك يعني الإنسان الذي يريد أن يقيم الصف من أول المسجد إلى آخره هذا يرتكب خطأ يعني في داخل الحرم، بل لا بد من اتجاه كل إنسان بجسده إلى الكعبة، إلى عين الكعبة. لو تعارض اتجاه إلى القبلة مع الصف، بحيث أن الصف هذا متصل عن يمينه، لكن لو بتجي للكعبة عينها سوف أخرج عن الصف عن اليسار، هذا لا يمكن، لأن الانحراف يعني شيء يسير يجعلك تتجه إلى الكعبة حتى وأنت في داخل الصف، يعني مجرد انحرافك بزاوية يسيرة يجعلك تصيب عين الكعبة ولا يلزم منه خروجك عن الصف. نعم. مسألة نعم، يعني نفس حكم الدابة في النافلة، لكن في الفريضة عليه أن يجتهد، إن استطاع أن يقوم من مكانه فيصلي فليصلي. يعني في بعض الطائرات بعض الرحلات يمكن للإنسان أن يقوم إلى مقدمة الطائرة فيصلي ويتعرف على جهة القبلة، طبعا القبلة في الطائرة جهة وليست عين الكعبة، فإن لم يستطع يعني ما أمكن بحال من الأحوال فليصلي في مكانه على حسب حاله كالمربوط. نعم. مسألة، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين لأنها دليل عليها، فإن أخطأ فعليه الإعادة لأن الظاهر أنه فرط في السؤال. يعني هذا لو أن إنسانا دخل إلى بلد لا يعرفها فأراد أن يصلي وهو مسافر فاجتهد وصلى، ثم بعد أن صلى تبين له أن صلاته إلى غير جهة القبلة فإنه لا يعذر، لأن جهة القبلة في هذه الحال يمكن تعرفها بالمحاريب، محاريب المسلمين، المحراب في العادة يكون متجها إلى القبلة، فالبلد التي هي من بلاد المسلمين لابد أن تكون فيها مساجد وفيها محاريب، والمحاريب هذه متجهة إلى جهة القبلة، فتعرف القبلة في هذه الأماكن معروف يعني ميسور، يحتاج إلى بذل بعض الجهد، فلو أخطأ الإنسان فإن عليه تبعة خطئه وعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى إلى جهة القبلة. أما لو كان في صحراء ليس فيها أي علامة فإنه يجتهد ويصلي حتى ولو تبين له بعد الصلاة أن صلاته إلى غير جهة القبلة فإنه لا تجب عليه الإعادة. أما الذي يصلي في داخل بلد من بلاد المسلمين فيها محاريب وفيها مساجد إلى غير جهة القبلة فإنه يعد مفرطا ولا تقبل صلاته، وعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى إذا عرف جهة القبلة. مسألة، وإن خفيت القبلة في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن أخطأ لأنه أتى بالمأمور فيخرج عن عهدة الأمر، ودليل أنه أتى بما أمر به أنه اجتهد وليس عليه أكثر من الاجتهاد، وهو مأمور بالصلاة إلى الجهة التي يغلب على ظنه بعد الاجتهاد أنها جهة الكعبة، فيخرج عن العهدة لأنه ليس في وسعه أكثر من ذلك. يعني المقصود بالسفر هنا من كان الإنسان الذي يسافر في خارج العمران، يعني حتى ولو وصل إلى بلد له القصر فيها، هذه البلد لا يعذر فيها إذا كانت من بلاد المسلمين، لا يعذر فيها بالجهل بالصلاة إلى غير جهة القبلة، بل لا بد من البحث والتحري، لكن إذا خرج خارج العمران فإن له أن يجتهد ويصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة حتى ولو تبين له بعد ذلك أنها غير جهة القبلة فإنه لا تجب عليه الإعادة. مسألة، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر كما تقول في المجتهدين في الأحكام، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه كما نقول في الأحكام. يعني إذا سافر اثنان مثلا أو أكثر فأرادوا أن يؤدوا الصلاة في وقتها فاختلفوا في جهة القبلة، بعضهم قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هنا والثالث قال القبلة هنالك، ثلاث جهات اختلفوا كل واحد حدد جهة للقبلة، فإنه في هذه الحال لا يجوز لواحد منهم أن يقتدي بالآخر. لماذا؟ لأن غلبة ظنه أن جهة القبلة مثلا إلى الشرق وصلاته مع زميله إلى ناحية الغرب تفوت عليه بحسب غالب ظنه شرطا من شروط الصلاة، لأن من شروط الصلاة ماذا؟ استقبال القبلة، فكأنه صلى عامدا إلى غير جهة القبلة بحسب غلبة ظنه، فلذلك لا يصلي إلا مع من يغلب على ظنه، إذا كان هو لا يعرف أن يتحرى فقال له رفيقه إن جهة القبلة هنا فصدقه يصلي معه، لكن لو اجتهد هو كما اجتهد رفيقه وغلب على ظن كل واحد منهما أن القبلة في جهة مختلفة عن الجهة الأخرى، صلى كل واحد منهما بمفرده من غير أن يقتدي برفيقه. ولو كان معهما من لا يحسن البحث والتحري لا يعرف الجهات، أو كان معهما أعمى، والأعمى طبعا لا يعرف هذه الجهات، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الأعمى وماذا يفعل من لا يعرف التحري والبحث عن جهة القبلة؟ يتبع أوثقهما في نفسه، يرى أن فلان هذا أكثر ذكاء وفطنة وأكثر معرفة وأكثر خبرة، يتبعه. كما نقول في الأحكام، يعني كما يسأل العامي إذا وجد في البلد أكثر من مجتهد، فمن يسأل من العامي يسأل من منهما؟ يسأل أوثقهما في دينه، يغلب على ظنه أن فلانا هذا هو الأعلم وهو الأتقى فإنه يسأله. هكذا كما نقول في الأحكام، يعني كما نقول في مسألة سؤال العامي للعلماء في مسائل الأحكام. ونقيها يا شيخ الفرقة، سبب هذا يريد الفرقة؟ لا، هذا ما في فرقة، هذا ثابت، هذا ثبت من فعل الصحابة، فإنهم قد ثبت عنهم أنهم كان بعض الصحابة في سفر فاختلفوا في جهة القبلة فصلى كل منهم بمفرده. نعم. الاختلاف يسير في جهة المحيط، يعني مثلا واحد يقول يمين قليلا بداخل، إذا كان الانحراف يسيرا يمكن معه الصلاة، لكن إذا كان الانحراف كثيرا، يعني بحيث لو فرض أنه في داخل الكعبة هنا أخلى باستقبال القبلة فإنه لا يجوز أن يصلي أحد هنا حتى المسافر. يعني أقول لو فرضنا هذا الاستقبال أنه في داخل الكعبة هنا، إذا لم يكن مخلا يعني انحراف يسير، فإنه يجوز معه الائتمام. وأما إذا كان كثيرا بحيث أن يكون كل منهما في جهة أو منحرفا عن الجهة التي فيها صاحبه فإنه لا يجوز له أن يأتم به. والنظر إلى موطن السجود. قال ابن قدامة لا يبني، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، فلا تصح إلا بها إجماعا، لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة أشبهت الصوم، ويجب أن ينويها بعينها إن كانت معينة ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها، وإن كانت سنة معينة كالوتر لزمه تعيينها، وإن لم تكن معينة كالنافلة المطلقة أجزأه نية الصلاة لأنها غير معينة، لأن النية هذه شرط في كل العبادات كما تقدم معنا، فلا بد منها هنا، لأن من وظائفها أنها تحدد الشيء المقصود هل هذا عادة أو عبادة، وتميز العبادات من بعضها، فهل هذه الصلاة صلاة ظهر أو صلاة عصر، وهل هي فرض أو هي نفل، وإذا كانت نفلا فهل هي نفل مقيد أو نفل مطلق، كل هذا لا يعرف إلا بالنية، فلا بد منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني يمكن قبل التكبير بزمن يسير أو معه، أو معه هو، يعني تخلف النية يسيرا في مثل هذه الحال لا يضر، لأن دلالة الحال هنا على النية قائمة، يعني الإنسان توضأ ودخل إلى المسجد لماذا؟ للصلاة، لكن يعني استحضار النية مطلوب، فلو أنها عزبت يعني ذهبت عن ذهني، غابت عن ذهني حالة التكبير أو حالة الدخول في الصلاة فتذكرها فإنه يبني عليها. يدخل، نعم، ويتم لنفسه. يا شيخ لو استدخل جمع السفر طويل من 24 ساعة ثلاث بعيدة تجمع الفروض كلها مع بعض. لا لا ما تجمعها، تجمع ما يمكن الجمع. الجمع في الصلاة رخصة للمسافر، ولكن ليس الجمع لكل الصلوات أن تجمعها كلها في وقت واحد. يعني الصلوات التي وقتها متقارب أو وقتها واحد وهي الظهر والعصر تجمع، جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء فقط. وأما أن تجمع الصلوات كلها الخمس في وقت واحد فهذا يعني غير صحيح. لا لا لا صلي في وقتها. نعم في السيارة. نعم صلي في السيارة. إذا تعذر عليك أن تنزل وتصلي وخشيت أن تفوتك الصلاة قبل أن تصل فإنك تجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر. مسألة، ويجوز تقديم النية طبعاً قرار مرة في المغرب والعشاء ولا حضرت فيه النية في الأحداث. أنا نويت أن أصلي المغرب والعشاء إذا تعطلت. يعني تستحضرها متى ما خطرت في بالك تستحضرها، لكن لا بد للإنسان يا أخوة يعني إذا جاء للمسجد أن يقطع نفسه عن الشواغل. فنأتي هنا يعني إن شاء الله في الباب الذي يليه لا بد من استحضار نية الصلاة ونية العبادة. والإنسان إذا جاء هنا يترك يعني أمور الدنيا خارج المسجد، يعني لا بد للإنسان أن يستحضر نية العبادة حتى يؤديها كما أراد الله سبحانه وتعالى أو قريبا من ذلك. لا ما ورد هذا التلفظ بالنية، ما ورد لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. والنية محلها القلب، والنية محلها القلب، لأن الذي يتلفظ بالنية لا يخلو حاله. إما أن يكون يعني قاصدا بتلفظه هذا إعلام الله سبحانه وتعالى بما يريد أن يفعل، وهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أو أن يكون قاصدا إعلام من بجواره من المصلين، وهذا لا فائدة فيه. لماذا تعلم رفيقك أو من بجوارك أنك تريد أن تصلي ركعتين أو تصلي أربع أو تصلي الظهر وكذا؟ ما بقي إلا أن تعلم نفسك، فيعني هنا تستحضر النية في قلبك وهذا يكفي. نعم هو قال بهذا بعض العلماء، قالوا ليعرف الإنسان يعني الفعل، ليعرف الإنسان الفعل الذي هو قادم عليه أنه يريد أن يصلي فيتلفظ بها لي يعني يشعر نفسه بأهمية هذا، لكن الحقيقة أن هذا ما ورد. نعم هو التنفل المطلق أولى في السفر، يعني ما عدا الوتر وركعة الفجر فهذه يعني مؤكدة. نعم. مسألة، ويجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها لأنها عبادة يشترط لها النية فجاز تقديمها عليها كالصوم، ولأن أولها من أجزائها يكفي استصحاب النية فيه كسائر أجزائها. يعني مع التكبير، التكبير أول أجزاء الصلاة، فلو أنه جعل النية مصاحبة للتكبير يكفي هذا. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه، ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهديني الآيات إلى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا سمع الإقامة قال الشارح رحمه الله تعالى: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إليها بسكينة ووقار لقوله عليه السلام: إيتوها وعليكم السكينة والوقار. ويقارب بين الخطى لتكثر الخطى فتكثر الحسنات. وفي مسند أبي حميد عن زيد بن حميد وفي مسند عبد بن حميد عن زيد بن ثابت قال: أقيمت الصلاة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه، فقارب في الخطى فقال لي: تدري لما فعلت هذا؟ لتكثر خطايا في طلب الصلاة. المؤلف هنا رحمه الله ترجم لهذا الباب بقوله: باب آداب المشي إلى الصلاة. والآداب هي الأشياء الحسنة التي يجمل بالإنسان أن يتحلى بها. الصلاة هذه عبادة من أعظم العبادات، وقربة من أرفع القربات، ولذلك لا بد أن يهتم الإنسان بها، أن يهتم لها الإنسان بمعرفة وقتها والاستعداد لها وقطع الشواغل والتطيب والتنظف.